لأنك دخلت في هذه العملية الديمقراطية. فصارت الفتية باطلة والضرر اللي انت بتزعمه لا يصح. ثالثا تعيين المحظور كسبيل لدفع الضرورة. يعني لو انه وجد قرضا حسنا او مال زكاة او هدية فمحظور عليه ان يأكل الربا. يعني اذا وجد البديل دلوقتي خلاص خلاص ما عنديش حاجة خالص ومش قادر ومش قادر اكل مش لا اكل تقول لي اروح اجيب ربا اقول له طيب عندك حد يطلع زكاة يقول اه جامع جنبنا شغال وناس يطلع زكاة اقول له لا لا يجوز لك ان تاكل طب حموت اقول له حتى لو مت روح خد زكاة او اقبل الهدية واحد بيديله هدية لا ما بلش ابدا طيب وبعدين بس هروح اكل ربا بقى اقول له لا تقبل الهدية. إذا كان هناك سبيل لأن يقترض الإنسان قرضا حسنا أو أن يكون هناك سبيل لأن يأخذ من الزكاة أو أن يكون هناك سبيل أن يأخذ من الهدية ثم إذا كان هناك سبيل بديل عن ده لا يمكن أبدا أنه يروح إيه يبقى لا يمكن أبدا أنه يأخذ الـ فما بالك بقى هنا بقى احنا بنقول أن الإيه أن الرخصة موجودة والسبيل موجود خلاص. فما بالك بقى إذا كان أنت أصلا طرحت السبيل خالص يعني عندك سبيل ابطلته خالص وانت المطالب بيه شرعا اصلا انت مطالب شرعا بيه اصلا ايه هو السبيل ده بقى ان تقاتل في سبيل الله. لا قبل كده تعمل ايه انحاز انك تترك المنكر اما ان تزيل المنكر او ان تزول عن المنكر تزول انت بقى عن المنكر يبقى كان لابد ان يكون الوقفه كده ان احنا لا ندخل في هذا الامر يا جماعه ولا يمكن ان نؤمن به هذا من الشرك الاكبر. تعالوا بقى على جنب ما حدش يخش الموضوع ده خلي بقى اللي عايزين يخش فيه ده مساله بعيد عننا فتوى العلماء متضافرة ومجتمعة على هذا الأمر. ثم يعدوا لجهاد هؤلاء للقتال فإذا أعدوا قاتلوا ما قدرش خلاص ما قدرش يقاتل يقعد بالأداة زي ما قلت كده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإن الجهاد الواجب إذا سقط بالعذر الشرعي فلا يسقط الأداة فإنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه فهو واجب. يبقى أنت عندك هنا الشرط الثالث كمان مش موجود. الشرط الرابع أن يكون ضرر المحظور أدنى من ضرر الضرورة. أن يكون ضرر المحظور أدنى من ضرر الضرورة. فلا بد أن يقتصر من المحظور بالشيء اليسير. يعني يكون ضرر المحظور اقل ضرر من ضرر الضرورة. خطورة الامر اللي هو قدره في الشرع وزي ما حياتي بعد كده ان شاء الله هنتكلم عن ان تحديد المصلحة والمفسدة اصلا لا يوكل الى العقل خالص. اقول لك ان شاء الله عز وجل ادلة على كده مش حاجة اسمها اقول لك فلسات كده مفيش كده وانما تحديد المصلحة والمفسدة إنما هو ما حدده الشرع. فالشرع هو الذي يقول المصلحة والشرع هو الذي يقول المفسدة. فإذا قرر إن هناك مصلحة يبقى المفسدة اللي موجودة اللي أنت شايفها بقى بينك دي موجودة في الأمر لسه دي ملغية ما تعتبرش كأنها مش موجودة خالص تحملها. وإذا قال إن ده مفسدة يبقى المصلحة ملغية كأنها مش موجودة خالص تخسرها عادي خالص ما فيش مشكلة. يبقى لابد أن يكون المحظور أدنى من ضرر الضرورة. يعني مروحش أنا أخذ رخصة إن أنا عشان خاطر أنا عاوز أحكم الشريعة أو مروح أشرك هدمت الشريعة كلها. يبقى جيت بالسبب اللي عايز يزيل بيه الضرورة كانت الضرورة السبب اللي جبته عشان يزيله أزيد يبقى بقى رخصة إزاي. ده الراجل بيقول لك واقف بنقول له تعبان من الوقفة أقعد يبقى ريحه. لا أنت جبت كأنك قلت له تعبان من الوقفة تنطط. طب أنا مش عايز أقف على رجلي أصلا تقول لي كده ده كأنك زهقت بيه. وهذا هو ايه طبعا الشرك هو اخطر شيء اكبر ذنب على الاطلاق كما يقول ابن رجب رحمه الله اكبر ذنب على الاطلاق هو الشرك بالله عز وجل. نسال الله عز وجل العافيه. فطبعا انت اخترته وده طبعا لا يمكن يبقى الشرط ده كمان مش متحقق. خامسا الاقتصار من المحظور على القدر اللازم فقط لدفع الضرر